الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات. وبعد، ما زلنا معكم نتفيأ ظلال شهرنا المبارك، شهر رمضان بحمد الله. ومن قناة الشروق يأتيكم هذا البرنامج زاد الصائمين. إذا كنا نتكلم عن زاد الصائمين، فإن من المؤمل والمستحب والذي ينبغي أن نسارع في بيانه كيف نصوم. كيف نصوم؟ يبدأ المسلم صيامه بتبييت النية أنه يريد صيام ذلك اليوم. وإن بيت النية في أول الشهر أنه يصوم الشهر كاملا فلا حرج، ذلك يكفي. لكن لابد من أن يكون الصيام مبيتا بنية، هذه عبادة لابد أن يصحبها نية عظيمة من الليل. الأمر الثاني السحور. السحور طعمة مباركة تكون قبيل صلاة أذان الفجر، قبيل طلوع الفجر الصادق. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو جرعة ماء تحيي بها السنة تستدر بها بركة الله جل وعلا عليك. ليست القضية قضية أنك بطعامك أو شرابك فقط تقوى، لكن لا بد من الربط ما بين الشيء الحسي والشيء المعنوي الروحي. نتقوى بطعمة السحور على ما نستقبله من يوم، ونستدر بطعمة السحور بركة ربنا جل وعلا، ونعرف أصلا فضل بركة ذلك الوقت. والله يقول: والمستغفرين بالأسحار، ويقول: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إذا طلع الفجر الصادق وأذن المؤذن نبادر إلى صلاة الجماعة، وصلاة الفجر جماعة قربة عظيمة، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الرحمن. ثم نستقبل يومنا، نحرص على أن نخلد للراحة، لا حرج ما أمكننا حتى نستطيع أن نقوم في الليل فنصلي صلاة التراويح. في ذلك اليوم نعطي أجسادنا راحة، نقرأ شيئا يسيرا من القرآن. يختلف أحوالنا من شخص إلى شخص، من رجل إلى رجل، من امرأة إلى امرأة، المهم نجتنب ما حرم الله جل وعلا عنه. إن وجدنا في أبداننا قوة أكثرنا من ذكر الله ومن التسبيح ومن الاستغفار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نحافظ على الصلاة جماعة إذ كنا رجالا، ونصليها في دورنا في بيوتنا ما أمكن إن كنا نساء، حتى يزدلف الغروب. عندما تزدلف الشمس للمغيب هذا إذان بانصرام وذهاب ذلك اليوم، فنجتهد قبيل الإفطار في الدعاء ونتعجله، ولا نظهر لربنا استغناءنا عن فضله عن رحمته. في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ولا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ثم ندعو الله عز وجل، فإن لدعوة الصائم عند الله مكانة عظيمة جليلة، مظنة إجابة، لأن الله لما ذكر الصوم قال جل وعلا بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنزدلف إلى الله في تلك اللحظات بالدعاء وسؤال الله عز وجل من فضله أن يدخلنا جنته وأن يجيرنا جل وعلا من ناره. ثم نفرغ بعد ذلك إلى صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم نأتي لصلاة التراويح. وسيكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في الحديث عن فضل صلاة التراويح، لأنها صلاة متعلقة بصيام شهر رمضان. واشتهر بين المسلمين ذلك إذ نقلوا تلك السنة المباركة عن نبيهم ثم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المقصود من هذا كله تعجيل الفطر، تأخير السحور، الاستغفار في الأسحار، العلم بأن هذه الأيام أيام عظيمة، تبييت الصيام في الليل. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزنديق وشارب الخمر والزاني، ولا يظنون به الخير، نسأل الله العافية. لكننا بحمد الله من الله علينا وعليكم بإدراك هذا الشهر، نسأل الله الذي من علينا وعليكم بإدراك الشهر أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق للعمل الصالح. وقد قلنا وسنقول مرارا ما أنزل شيء من السماء أعظم من التوفيق، وما رفع شيء إلى السماء أعظم من الإخلاص. فالإنسان إذا رزق إخلاص النية ثم وفقه الله عز وجل للعمل الصالح الرشيد فقد وفق لخير عظيم، فما بالك بالتوفيق لشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر الله لي ولكم، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.